الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا بعد. قل شكر الكلام في العقيدة الأصولية رحمه الله تعالى بعد قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، اعتقادهم في ماذا يا عباد الله؟ قال: وهو الإيمان بالله. وقفنا عند قوله وهو الإيمان، وهو الإيمان بالله و ملائكته وكتبه. قال: وهو الإيمان بالله، نتكلم عن اعتقاد أهل السنة في الإيمان بالله عز وجل. أولا قوله رحمه الله وهو الإيمان بالله، أي الإيمان بالله عز وجل ربا وإلها، والإيمان بأسمائه وصفاته كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. وكلمة الإيمان عظيمة الشأن، وهي أكثر من أن تحصى في كتاب الله عز وجل، وهي أشمل وأوسع من كلمة التصديق. فالإيمان تصديق مخصوص، الإيمان تصديق مخصوص. كيف تصديق مخصوص؟ تصديق مع حب وتعظيم وانقياد. يبقى مش معنى الإيمان، ليس المقصود بالإيمان كما فعل ذلك المرجئة، عرفوا الإيمان بماذا؟ بالمعرفة الغلاتهم وبالتصديق. خلاص، التصديق هنا تصديق مخصوص، تصديق مع حب وتعظيم وانقياد، ليس مجرد تصديق. هم يقولون مجرد أن تصدق بأن هناك إله تكون بذلك مؤمن، هذا غير صحيح، هذا انحراف وضلال وضلال مبين. قال: وهي أشمل وأوسع من كلمة التصديق، فالإيمان تصديق مع حب وتعظيم وانقياد. وشيخ الإسلام رحمه الله، هنا كلام الشيخ ياسر في تفسير قوله وفي شرح قول شيخ الإسلام وهو الإيمان بالله، يقول الشيخ حفظه الله: وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر ذلك مأخوذا من حديث جبريل في الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ونستطيع بقى، هو أول استدلال استدل به شيخ الإسلام الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونستطيع أن نقول إن هذا الحديث هو فهرس الإسلام أو فهرس الإسلام، هذا الحديث هو الفهرس اللي هو ما يدل على الشيء. يعني الكتاب ده عايز تعرف الكتاب ده فيها، بتروح جايبه تأتي بالفهرس الأخير اللي فيه وتعرف الكتاب فيه كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. ففهرس الإسلام هذا الحديث، هذا الحديث حديث جبريل عليه السلام. قال: نستطيع أن نقول إن هذا الحديث هو فهرس الإسلام الذي يحدد لنا المعالم الأساسية فيه، التي يجب أن يزن الإنسان نفسه وأن يزن الناس وفقها، وفق هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث، ميزان الإيمان عند الناس والإسلام والإحسان. قال: كذلك من خلال هذه المعالم يعرف موقفه من الناس حبا وبغضا. خلاص، يبقى الميزان عنده هذه المعاني أو هذه الأصول، مش نقول المعاني التي ذكرها من جبريل عليه السلام، يزن نفسه، يزن الإنسان نفسه بها، ويزن كذلك الناس، ومسافته ومسافة العبد بينه وبين الناس على هذه الأشياء التي ذكرها. خلاص، الإيمان أن تؤمن بالله، فتزن الناس من لا يؤمن بالله خلاص ده يكون له أحكام أخرى في باب الموالاة في البغض في كذا في كذا. خلاص الملائكة من لا يؤمن بالملائكة اليوم الآخر من لا يؤمن باليوم الآخر تزن عند هذا المعنى كيف سيكون موقفك معه. خلاص من لا يؤمن بالقدر كذلك أو عنده انحراف قد يصل به إلى الكفر وده موجود وسنأتي عليه إن شاء الله. ثم الإيمان بالله عز وجل علما وعملا وحبا وخضوعا وخوفا ورجاء لله عز وجل. كل أركان الإيمان ومنازله لا يكون تحقيقها بمجرد المعرفة أو التصديق المجرد. والإيمان بالله يتضمن ماذا؟ يتضمن الإيمان به ربا أي خالقا رازقا مدبرا مالكا لكل ذرة من ذرات هذا الكون وآمرا ناهيا سيدا مطاعا. وهذه كلها معاني توحيد الربوبية الملك والملك التام خلاص الخلق والرزق والتدبير الملك والملك التام لله عز وجل الأمر والنهي والسيادة لمن؟ لله عز وجل. كل المعاني يا أخوانا من المفاهيم الغلوطة أن يعرف توحيد الربوبية يقول لك أن المشركين الأوائل كانوا يحققون توحيد الربوبية كيف؟ لأنهم يعتقدون أن ربنا هو الخالق الرازق المالك يبقى ما عندهمش مشكلة في توحيد الربوبية. هذا خطأ وهذا خطأ. الله عز وجل يقول أنا له الخلق والأمر فلا بد أن يقروا بأن له الأمر أن له الحكم أن له السيادة وهم لا يقرون بذلك هم لا يقرون بذلك. قال وهذه كلها معاني توحيد الربوبية وهي مأخوذة من الشرع من الشرع واللغة. فكلمة رب تأتي في اللغة على ثلاثة معان. المعنى الأول من معاني الربوبية مشتق من أرابابا أي أصلح يرب الأمر. أرابابا يرب أي أصلح يرب الأمر أي يقوم به ويصلحه. أرابابا يعني أصلحه يرب يعني يصلح يقوم به ويصلحه. وقيل من ربا يربو أي نما وزاد. هو سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ورزقهم وما يصلح وجودهم راجع إليه سبحانه. فالماء الذي يشربون والزرع الذي يأكلون والنار التي يورون غير ذلك من وسائل حياتهم هي بأمر الله سبحانه. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أظن آخر الآية فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال إن لم أكن ناسيا. يعني المعنى الثاني يبقى المعنى الأول معنى الربوبية مشتق منه أرابب أي أصلح يرب يعني يصلح يقوم بالشيء ويصلحه. المعنى الثاني من معاني الربوبية المالك المتصرف في ملكه. فكلمة الرب تأتي بمعنى مالك الشيء كما قال عبد المطلب لأبرهة لما طلب منه الإبل التي أخذها فقال أبرهة أتأتي تطلب الإبل؟ قال وأنا أردت هذا البيت الذي تعظمه أنت وآباؤك. أنت جاي تدور على شوية إبل وأنا جاي عايز البيت بتاعك اللي أنت ما تعظمه. فقال عبد المطلب أنا رب الإبل أنا مالك الإبل وللبيت رب يحميه. والله عز وجل هو رب العالمين المالك لكل ذرة في هذا الكون. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والمعنى الثالث من معاني الربوبية السيد الآمر الناهي المطاع. يبقى المعنى الأول يصلح ويقوم بالشيء، المعنى الثاني مالك متصرف في ملكه، المعنى الثالث السيادة والأمر والنهي. السيد الآمر الناهي المطاع. يقال أرببت الناس سستهم، يعني سستهم خلاص ملكتهم قدتهم تمكنت منهم كنت فوقهم، كما قال يوسف عليه السلام لصاحبه في السجن اذكرني عند ربك، أي عند سيدك المطاع. والله عز وجل هو الذي يشرع للناس وهو ربهم الذي يأمرهم وينهاهم وتلزمهم طاعته. قال ومن مظاهر الشرك في الربوبية، هل نتكلم عن مظاهر الشرك فيها في الربوبية التي وقع فيها الناس؟ أولا اعتقاد أن مع الله من يخلق أو يرزق أو من ينفع ويضر، ده من مظاهر إيه؟ هذا من مظاهر الشرك في توحيد الربوبية. وكذلك من مظاهر الشرك في توحيد الربوبية أن من جعل من يملك مع الله ملكا مستقلا أو مشاركا له سبحانه كمن يعتقد أنه يملك نفسه وأنه حر يفعل ما يريد أمام أوامر الله، دي اللي هي الإباحية المطلقة، يفعل ما يريد ليس عليه قيود. قال كذلك من الشرك في الربوبية من رأى أنه له أو لغيره أن يشرع ويأمر وينهى خلاف أمر الله وشرعه أو أن يسوس الناس بما يراه من غير رجوع إلى أمر الله، فهذا كله شرك في الربوبية، كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال عدي قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. قال والإيمان بالله عز وجل إلها بمعنى معبودا تأله القلوب وتميل إليه سبحانه. وقدمنا قبل ذلك التفصيل في الاشتقاق والصحيح فيه، قدمنا يعني تفصيل الاشتقاق وفي الصحيح يعني قررنا الصحيح فيه يعني. وهو سبحانه لا شريك له يركع ويسجد له وحده ويحب ويخاف منه سبحانه وحده ويتوكل عليه ويصمد إليه في الحوائج سبحانه وتعالى وحده. وأما الإيمان بالأسماء والصفات كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو أصل الإيمان بالربوبية والألوهية وهو الذي يبنى عليه ذلك. فمعرفة العبد بأن الله هو الخالق البارئ المصور الضار النافع الذي بيده النفع والضر، وأنه سبحانه وتعالى القابض الباسط، وأنه عز وجل الذي يعطي ويمنع، هذا يجعل العبد يؤمن بالله ربا. يعني عايز أقول لك إن الإيمان بالأسماء والصفات يأخذك إلى باب الإيمان بالألوهية والربوبية. قال هذا يجعل العبد يؤمن بالله ربا. أنت تريد أن تؤمن بالله ربا، من هو هذا الرب سبحانه وتقدس وتعظم؟ تريد أن تعرف الرب فبالأسماء والصفات يعرفك بأسمائه وصفاته فتحب هذا الرب خلاص من معرفتك بأسمائه، ومن أعظم الأبواب التي تفتح في يعني قلب العبد عين واسعة للإيمان بالله عز وجل. يعني انت تتعلم اسماء الله عز وجل وصفاته تعرفها بهذا العلم، ولا تكتفي بالعلم، تعرف الاسم، تعرف معناه، تعرف الاثر المترتب، تعيش الاسم، تعيش معناه، تعيش الاثر الذي يترتب على معرفتك بهذا الاسم. اسم الله عز وجل الرحمن، صفة الله عز وجل الستير الودود الرحيم الرؤوف. لما تعرف يعني الرؤوف الرقيب، يعني ايه معنى الرقيب؟ الشهيد. خلاص لما تعرفها وتعرف معناها وتعيش معناها، هذا يزيد الإيمان في قلبك، هذا يزيد الإيمان في قلبك. والناس يوم القيامة بموازينهم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهذا الإيمان الذي يزيد ميزانه في قلب العبد في الدنيا فيترتب عليه زيادة في الميزان في الآخرة، إنما يحصل من معرفة أسماء الله وصفاته. نعم. قال معرفة، وكذا معرفة العبد أن الله عز وجل هو الأحد الصمد وأنه مالك الملك تجعله يؤمن بالله إلها ويعبده ويلجأ إليه ويبطل عبادة من سواه. قال وتقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات من باب التقسيم الإصطلاحي أشارت إليه أدلة الشرع، واصطلح يعني العلماء على هذا التقسيم، اصطلحوا على هذا التقسيم. قال من باب التقسيم الإصطلاحي، لا يقول كده، يعني في فرق بين التقسيم الشرعي والتقسيم الاستقرائي والاصطلاحي. التقسيم الاستقرائي والتقسيم الاصطلاحي والتقسيم الشرعي. التقسيم الشرعي لمين اللي بيقسمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص الشرك الأصغر مثلا والشرك الأكبر، ظلم أصغر وظلم أكبر، نفاق أصغر ونفاق أكبر. ألا أخبركم ما هو الشرك الأصغر؟ الرياء. خلاص فجعل هنا نعسى، قسم النبي عليه السلام الشرك إلى أصغر وأكبر وأصغر. أما هذا التقسيم هنا تقسيم اصطلاحي، تقسيم اصطلاحي بمعنى أنه لا مشاحة فيه. أي نعم هو مأخوذ هذا التقسيم في جملته من القرآن والسنة، نعم مستقرأ من الكتاب والسنة. قال من باب تقسيم الصلاح أشارت إليها أدلة الشرع، وإن لم يكن الشرع نص على التقسيم. قال والفرق بينهما أن التقسيم الشرعي يكون واردا في الكتاب والسنة، مثال ذلك تقسيم الذنوب إلى شرك وما دون ذلك، فهذا وارد في القرآن في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جعل الذنوب قسمين أقسام. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني والله في صحيح الجامع. قال أما التقسيم الاصطلاحي فهو ما اصطلح عليه أو ما اصطلح أهل العلم عليه استنباطا من الأدلة الشرعية، كتسمية العلوم الشرعية بعلم التفسير وعلم الفقه وعلم العقيدة، وذلك الأول المسمية دي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اصطلح العلماء على هذه المسميات. وليس هناك مشاحة في الاصطلاح كما يقال، أي ليس هناك إشكال، ليس هناك مشاحة يعني ليس هناك، أي ليس هناك إشكال أو منع في التسمية أو التقسيم بشرط عدم بناء الأحكام على التقسيم الاصطلاحي، وإنما الأحكام تبنى على التقسيم الشرعي، الأحكام تبنى على التقسيم الشرعي. هذا التقسيم الاصطلاحي من باب تقريب العلم وتفهيمه. قال وأهل البدع والجهل وقعوا في هذا الخطأ البين، أنهم بنوا أحكاما على التقسيم الاصطلاحي، مثل من يقرر أنه لا يعذر الشخص بجهل أو بعدم بلوغه مسائل من توحيد الألوهية، لكن يعذر في توحيد الأسماء والصفات الفرق يعني. وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، بل هذا القول من العجب العجاب، إذ العذر عموما يكون متفاوتا بحسب العلم، وليس في فرع من الدين دون فرع، أو قسم من العلوم الشرعية دون الآخر. فكما قررنا لا إشكال في الإصطلاح أو في تقسيم أنواع التوحيد ما دمنا لم نبني على هذا التقسيم أحكاما، وإذا فهمنا ذلك تحل كثير من الإشكالات وتنتهي كثير من المعارك التي تحدث بين بعض المعاصرين في مسألة تقسيم أنواع التوحيد، والأمر فيه سعة لأنه مستنبط من كلام المتقدمين. قال: الإيمان بالله وملائكته. قل الشيخ ياسر حفظه الله معلقا أو شارحا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في قوله رحمه الله وملائكته: الملائكة جمع ملك، وأصله ملاك من الألوكة، وهي الرسالة، وحذفت الهمزة تسهيلا فصارت ملاك وملك أي رسول. قال: والملائكة رسل الله بينه وبين خلقه. قل الشيخ: والإيمان بالملائكة يكون كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم صفتهم، فهم يفعلون ما يؤمرون من أوامر الله عز وجل، ولهم قدرة وإرادة. ده بص، بمعرفتك هذه الأشياء تزداد علما فتزداد إيمانا، تزداد إيمانا. قال: فهم يفعلون ما يؤمرون من أوامر الله عز وجل، ولهم قدرة وإرادة وقوة لا تتوجه إلا إلى الخير. قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى عن جبريل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وعلمه الله عز وجل من علمه ما شاء. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وهم ينفذون أوامر الله عز وجل بأنواع عبادته المختلفة. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهم لا ينامون ولا يتكاسلون أبدا عن أنواع العبادات التي كلفوا بها. قال: ومنهم الموكل بالوحي، وظائفهم. قال: هم لا ينامون ولا يتكاسلون أبدا عن أنواع العبادات. نقض الهمة دي من مين يا عباد الله؟ الملائكة. قال: هم لا ينامون ولا يتكاسلون أبدا عن أنواع العبادات التي كلفوا بها. ومنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، وقد يؤمر غيره بتبليغ بعض الوحي. ومنهم الموكل بالقطر وهو من؟ ميكائيل عليه السلام، وقد يأتي بالوحي أحيانا. ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. ومنهم مالك خازن النار، قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: ومنهم رضوان خازن الجنة، قال ذكر تسمية خازن الجنة رضوان ابن القيم ذكره في حاد الأرواح وابن كثير في البداية والنهاية، وورد الاسم في بعض الآثار الضعيفة. قال: خازن الجنة كما اشتهر عند كثير من أهل العلم، وإن كان الاسم ليس ثابتا كثبوت مالك خازن النار. قال: ومنهم ملك الموت، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهو له أعوان في قبض الأرواح، ورد في وصفهم أنهم بيض الوجوه للمؤمنين، جعلنا الله وإياكم كذلك، وسود الوجوه للكافرين، أعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ومنهم فتانا القبر منكر ونكير من الفتنة يعني، كما ثبت التصريح باسمهما في الحديث الصحيح. ومنهم الموكلون بمراقبة بني آدم وكتابة الأعمال، قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل من الملكين عن يمين الإنسان وعن شماله رقيب، أي يراقب العبد. عتيد أي معتد بذلك وموف له، لا يفوته شيء من عمل الإنسان. ومن الملائكة ملائكة سجود أبدا، ومنهم ملائكة قيام أبدا، ومنهم ركع أبدا. قال تعالى عن الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. قال والإيمان بالملائكة يشمل معرفة وجودهم وصفة خلقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من ماء. لا يعني هذا من أدب في الذكر، يعني لا يلزم أن يذكر كل مرة مما وصف لكم. ويشمل الإيمان بهم ما ورد في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعمالهم وصفة خلقهم وصفاتهم الحميدة ومحبتهم على ذلك، فالمؤمن يحبهم ويواليهم. وأما من أقر بوجودهم وأبغضهم أو عاداهم فقد كفر بهم، كما أن اليهود كان سببا من أسباب كفرهم معاداتهم لجبريل عليه السلام، فكانوا كافرين بالله تعالى بذلك رغم أنهم يقرون بوجود جبريل عليه السلام. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان بص بعدها من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، فلما أجابهم قالوا صدقت. فمن يأتيك بالخبر؟ من صاحبك؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، ذاك عدونا من الملائكة. ولو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لتابعناك وصدقناك. فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك الآية، فتبين بذلك كفر اليهود الذين عادوا جبريل على الرغم من إقرارهم بوجوده. فمن يستهزئ بالملائكة ويسخر منهم أو يبغضهم أو يعاديهم فكل ذلك من الكفر. قال وملائكته وكتبه. قال رحمه الله وكتبه، أي الإيمان بالله وملائكته وكتبه. قول الشيخ ياسر حفظه الله قوله رحمه الله وكتبه، أي الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وهي الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسله الكرام. وقد أمرنا الله عز وجل أن نؤمن بها جميعا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأخبرنا بذكر اسم خمسة منها، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقال تعالى يبقى التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا، بالتوراة والإنجيل والزبور. وقال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال: ويحتمل أن تكون الصحف التي أوتيها موسى عليه السلام هي التوراة، كتبت في صحف. ويحتمل أن تكون شيئا آخر غير التوراة المكتوبة في الألواح جملة وتفصيلا. ونؤمن بخاتمة هذه الكتب وهو القرآن العظيم إجمالا وتفصيلا. إذن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، قيل هي داخلة في التوراة أو هي مجملة والتوراة مفصلة على أي يعني. وخامس هؤلاء هو القرآن. قال: ونؤمن بخاتمة هذه الكتب وهو القرآن العظيم إجمالا وتفصيلا. قال: ولا يصح إيمان عبد إلا أن يؤمن بهذا القرآن آية آية، وأنه كلام الله كما أخبر عز وجل فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولا يصح إيمان عبد إلا أن يؤمن بهذا القرآن آية آية، وأنه كلام الله كما أخبر عز وجل فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وأما الكتب المتقدمة وكذا التي لم يخبرنا الله عز وجل عن أسمائها فنؤمن بها إجمالا مفصلا، نؤمن به مفصلا، وما ذكر مجملا نؤمن به إجمالا. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وكذلك نؤمن بما ورد فيه بعض التفصيل في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل، في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال: فهذا مما كتب في التوراة، وهذا يدل عليه قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الشيخ حفظه الله: فالقرآن يخبرنا عن بعض ما كان موجودا في الكتب المتقدمة، ذكر بعض ما الموجود فيه، يعني أن إقامة الدين بإقامة التوحيد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصى به من؟ وما وصينا به من؟ إبراهيم وموسى وعيسى. وصاهم بماذا وأمرهم بماذا؟ أن أقيموا الدين، أن أقيموا التوحيد، أن أقيموا العقيدة ولا تتفرقوا فيه. قال: فالقرآن يخبرنا عن بعض ما كان موجودا في الكتب المتقدمة، أن إقامة الدين بإقامة التوحيد، فما وجد من ذلك فنحن نجزم بصحة معناه من توحيد الله، وإن كانت الألفاظ لا نستطيع الجزم بها. وإنما ورد في القرآن ترجمة هذه الكتب لأنها لم تنزل باللغة العربية.